يكون حديثنا اليوم عن الأحداث المؤسفة الأخيرة من اعتداء أمريكي سافر على السودان وأفغانستان. أسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن بلاد المسلمين وعن أمة محمد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن الإخوة جزاهم الله خيرا أخبروني أن مجموعة كبيرة من الشباب تحضر معنا اليوم لأول مرة، واستحلفوني بالله أن أرقق قلوبهم لعل الله أن يفرح سرورهم بالالتفاف على وعد مني إن شاء الله تعالى بأن أعلق على هذه الأحداث المؤلمة في الخطبة التي كنت قد أعددت لها بعنوان عالم الغاب والكئاب. وأسأل الله جل وعلا أن يذكر ليذكر بهذا الموضوع، إنه ولي ذلك ومولاه. لذا فإن عنوان لقائنا اليوم هيا بنا نؤمن ساعة. وكما تعودت حتى لا يلتحق لقاط الوقت سريعا من تحت أقداننا، فسوف أركز الحديث اليوم مع شبابنا وأحبابنا في العناصر المحددة التالية: أولا جد الإيمان، ثانيا قسوة القلوب وقلة الخوف من عذاب الغيوب، ثالثا إلى أين المصير، وأخيرا متى سنتوب. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا جدد إيمانك. أخي الحبيب، إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهو يزيد بالطاعة وينطق بالزلات والعصيان. قال جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا بالعصيان، أي كما يبلاقي تحجب قلب إلا وله سحابة، القمر مضي إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. نعم إخوتي الكرام، إذا تراكمت سحب المعاصي على القلب حجبت تلك السحب نور الإيمان في القلب، كما تحجب السحابة الكثيفة نور القمر عن الأرض، فإذا انقطعت السحب ظهر نور القمر لأهل الأرض مرة أخرى. كذلك إذا انقطعت سحب المعاصي والذنوب على القلب ظهر نور الإيمان في القلوب. فلا بد من تعهد القلب أيها الشباب، لا بد من تجديد الإيمان في القلب وتقويته من آن لآخر، وذلك بتعريض القلب لمواد تقوية الإيمان بالله جل وعلا، كقراءة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار وزيارة المقابر وزيارة المرضى والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والإنفاق على الفقراء والمساكين والإحسان إلى الأرامل واليتامى والمحرومين. هذه هي الأعمال التي تقوي وتجدد الإيمان في القلب. فإن القلب أيها المسلمون هو الملك، هو ملك الأعضاء، والأعضاء والجوارح جنوده ورعايا. فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا بد من تعاهد حال الإيمان في القلب ولا بد من تجديد الإيمان في القلب من آن لآخر، لأن الإيمان يقوى ويضعف، لأن الإيمان يتبدل ويبلى. ووالله الذي لا إله غيره لا أعلم زمانا قست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل الخوف فيه من علام الغيوب كهذا الزمان. وهذا هو عنصرنا الثاني في الكتاب، قسوة القلوب وقلة الخوف من علام الغيوب. والله جل وعلا يقول ألم يأن للذين آمنوا تخشى قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للقلوب أن تخشع لذكر الله جل وعلا؟ ألم يأن لقلوب من وحدوا الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخضع لعظمة الله تبارك وتعالى وأن تذعن لأمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده تبارك وتعالى؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ إخوتي الكرام، والله الذي لا إله غيره إن قلة الخوف من الله جل وعلا في هذا الزمان ثمرة مرة لقسوة القلب لقلته لوحدته. فإن الآن من يسمع القرآن يتلى ولا تدمع عينه ولا يتحرك قلبه ولا تلين جوارحه ولا يخشع جلده. لماذا؟ لأن القلوب قتل، لأن القلوب في وحشة، لأن القلوب في ظلمة. فقلة الخوف من الله ثمرة مرة لقسوة القلب وظلمة القلب ووحشة القلب، كما أن الخوف من الله جل وعلا ثمرة حلوة للإيمان بالله تبارك وتعالى. فلا يتصور أبدا أيها الأخيار الكرام أن ينفك مؤمن عن خوف من الله جل وعلا. فعلى قدر إيمانك بالله وعلى قدر حبك لله وعلى قدر علمك لله وعلى قدر معرفتك لله جل وعلا يكون حياؤك وخوفك ومراقبتك لله تبارك وتعالى. خذ على هذه المعادلة وعلى هذه القاعدة ليتبين لكل واحد منا الآن هل يحمل في صدره قلبا رقيقا، أن يحمل في صدره قلبا قاسيا وهو لا يدري. تذكر هذا، إن كنت عارفا عالما بالله اشتد خوفك وحياؤك من الله جل وعلا. فعلى قدر العلم بالله يكون الخوف وتكون الخشية. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل ولا يتأثر بالقرآن ولا يتأثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتأثر بالموعظة ولو كانت مؤثرة، بل ولا يتأثر بعبرة على أرض الواقع مظلمة كأن يهلك الله طاغوتا من الطواغيت، أو كأن يأخذ الله فرعونا من الفراعنة، أو كأن يرى الإنسان حادثا مؤلما بين يديه على الطريق، فيرى إنسانا مشتقت أشلاؤه أو تناثرت دماؤه، ومع ذلك قد ينظر بعين شاملة وبقلب قاسٍ لكل هذه العظات والعبر، وقد تسمع أذنه الموعظة فلا يتحرك قلبه ولا يخشع سنه ولا تلين شارحته. لماذا؟ لأنه لا يتأثر بكل هذا أيها الأحبة إلا من وحد الله جل وعلا وخاف الله سبحانه وعمل حسابا لعذاب الآخرة. قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن؟ من الذي يعتبر بها؟ من الذي يستعظ ويتأثر بها؟ تدبر كلام الله جل وعلا: إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي ما تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء فعلى قدر علمك لله يكون الحياء والخوف منه. فقف على حجم علمك ومعرفتك لله يا من تتجرأ على معصية الله جل وعلا، يا من ترح الصدور وتغلق النوافذ والأبواب وتبارك الله جل وعلا بالمعصية وأنت تظن يا مسكين أنه لا يسمعك ولا يراك. اعرف وتعلم وكن على يقين باليوم انك لا تعرف الله جل وعلا، وعلى قدر علمك بالله يكون حياؤك منه، وعلى قدر معرفتك بالله يكون خوفك منه. كما قال اعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم، يقول المصطفى: انا اعلمكم بالله وانا اشدكم له خشيه. فالذي يعرف الله حتى ولو قلت قدمه في المعصية فارتكب كبيرة من الكبائر في حال ضعف بشري منه، أو وقع في صغيرة من الصغائر، أو بارك الله بمعصية من المعاصي، الذي يعرف الله جل وعلا ويخشى الله ويخشى عذاب الآخرة ويستحي منه سبحانه وتعالى هو الذي سرعان ما يجدد الأولة والتوبة والندم، هو الذي سرعان ما يفرح قلبه بين يدي الله بذل وانكسار وهو يعترف لله بفقره وعجزه وضعفه. فعلى قدر علمك بالله يكون حياؤك وخوفك منه. يقول المصطفى: انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه. لذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره ازيز كازيز المرسل من البكاء، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. بل وفي الصحيحين من حديث انس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط، ما سمعت مثلها قط. وكان مما قال: والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول انس: فغطى اصحاب النبي وجوههم ولهم خمير، اي ولهم بكاء بصوت مكسور. يقول المصطفى: والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فتاثر اصحاب القلوب الرقيقه من اصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمات القليله فحسب. فبكى اصحاب النبي وغطى اصحاب النبي وجوههم ولهم خليل، اي لهم بكاء في صوت مكتوب. بل وورد في مسند احمد وسنن الترمذي بسند صحيح بالشواهد من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: كيف انعم، كيف انعم وقد التقم صاحب القرن، اي صاحب الطور اي اسرافيل، وقد التقم صاحب القرن القرن واصغى سمعه وعنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالاذن بالنفخ في الطور. فشق ذلك على اصحاب بشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للمصطفى: فماذا نقول يا رسول الله؟ فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لو وقفت مع خوف النبي من ربه وهو اعرف الناس لله واتقى الناس لله واخشى الناس لله لراينا العجب العلا، ولوقفنا على حجم الغوه الرهيبه بيننا وبين ما كان عليه نبينا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم. صاروخ الامه عمر الذي انكر الله الحق على لسانه وقلبه ايها الشباب الاحباب، كان رضوان الله عليه يخشى الله جل وعلا خوفا مزق قلبه. وهو الذي لما نام على فراش الموت دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما وقال: ابشر يا امير المؤمنين، ابشر، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت ابا بكر فاحسنت صحبته، ثم توفي ابو بكر وهو عنك راض، ثم حكمت فعدلت. ووالله لئن مت اليوم فإن أصحاب رسول الله عنك لراضون. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ذلك من من الله به عليه، وإن المغرور والله من غررتموه، فوالله وجدت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. والله يا ابن عباس لو ان لي صناع الارض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل ان اراه. يا من اسرفت على نفسك بالمعاصي والذنوب، تذكر وتدبر قول عمر: والله لو ان لي صناع اي ملء الارض ذهبا لابتليت به اليوم من عذاب الله قبل ان اراه. وهذا حب المصطفى وحبيب رسول الله معاذ بن جبل الذي اقسم له النبي يوما وقال: يا معاذ والله اني لاحبك. ماذا يقول معاذ بن جبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبتلى معاذ بطاعون الشام وينام على فراش الموت وهو الشاب الذي لم يبلغ الثالثة والثلاثين من عمره، ينام على فراش الموت فيقول لأصحابه: هل أصبح الصباح؟ فينظر أصحابه فيقولون: لا بعد، لم تطلع الشمس بعد. فيقول معاذ مرة أخرى: هل أصبح الصباح؟ فيقول أصحابه: لا بعد. فيقول معاذ: هل أصبح الصباح؟ فيقول أصحابه: لا بعد. فيبكي معاذ بن جبل ويقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. معاذ بن جبل يقول هذا: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. وسفيان الثوري إمام الدنيا في السعد والورع والحديث ينام على فراش الموت، ويدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له حماد: أبشر يا أبا عبد الله، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فيبكي سفيان الثوري ويقول لحماد بن سلمة: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ وهذا هو إمام الدنيا الشافعي رحمه الله تعالى. يدخل عليه الإمام المزني وهو على فراش الموت فيقول له المزني: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ كيف أصبحت يا إمام؟ فيقول الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولعملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا. ثم بكى وقال: فلا أدري والله يا مسلم، أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعذبها؟ أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعذبها؟ وهذا مالك بن دينار وهو من أئمة السلف الأخيار، كان يقوم بالليل يصلي للعزيز الغفار ويقدم على لحيته ويبكي ويقول: يا رب يا رب، لقد علمت ساكن الجنة وساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ يا رب، لقد علمت ساكن الجنة وساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ هل فكرت في هذا المصير عبد الله؟ هل فكرت في مصيرك؟ أتصير إلى الجنة أم إلى النار؟ وهذا هو عنصرنا الثالث. أين المصير؟ والله إنه لسؤال يحتاج إلى أن يطرحه كل واحد منا على نفسه في الليل والنهار مع كل معصية. قل لنفسك: إلى أين المصير؟ مع كل كبيرة، كل لنفسك: إلى أين المصير؟ يا من باركت الله بالزنا، قل لنفسك: إلى أين المصير؟ يا من خنت زوجك الذي سافر ليأتيك أنت وأولادك بالطعام الحلال، سلي نفسك يا مسكينة وقولي: إلى أين المصير؟ يا من تلاعبت ببنات المسلمين وباركت الله بالمعاصي، سل نفسك يا مسكين وقل: إلى أين المصير؟ والله لقد قرأت ومن أعجل ما قرأت أن ثلاثة من الشبان في المملكة كانوا يتفننون في تطيب البنات المسكينات من أبناء المسلمين. وفي ليلة من الليالي اصطاد كل جيد من هؤلاء الشعاب فتاة مسلمة، وانطلق الشباب بثلاث فتيات الى البر اي الى الصحراء ليقذر كل شاب بالجند الذي معه. ولما وصلوا الى هنالك يقول احدهم كان بين ايدينا الشراب الملعون اي الخمر، وكان بين ايدينا كل ما نستهيه، ولكننا نسينا ان ناتي بالطعام فشعرنا بالجوع، فارسلنا احدنا لياتي لنا بالطعام للاقرب مكان حتى نقضي ليله حمراء سائره. يقول وذهب هذا الشاب وطالت غيبته، انتظرناه ساعه فلم ياتي، فانتظرناه الثانيه فلم ياتي، وكاد الصبح ان يشرق علينا. يقول فانطلقت بسيارتي لابحث عن سبيلي، وعلى جانب الطريق رايت نارا مشتعله متأججة، فاقتربت من السياره فعلمت انها سياره صاحبنا، ونظرت في داخلها فوجدت النار قد وصلت الى صاحبي وقد احرقت نصفه تماما، وهو يصرخ واقول قولة واحدة: ماذا اقول له؟ يقول فعجزت ان اخرج صاحبي من السيارة، ولكن شغلني هذا السؤال وهذا الجواب وهذا الكلام، ماذا اقول له؟ فقلت له: من تقصد ومن الذي تريد؟ فقال له: الله، ماذا اقول لربي غدا؟ ماذا اقول وانا الذي القاه وانا ذاك؟ ماذا اقول لربي غدا والقاه اليوم علي سبابة السلا؟ فماذا تقول لربك ايها الثاني؟ وماذا تقولين لربك ايتها الثانية؟ ماذا تقول لربك ايها الظالم؟ وماذا تقولين لربك ايتها الظالمه؟ ماذا تقول لربك ايها الشاب؟ يا من انحرفت عن طريق الله وعن هدي الحبيب رسول الله، ماذا تقول لربك غدا؟ فارتكف هذا الشاب وعاد الى حيث هناك وهو يبكي ويرتعد ولا يمسك الا بهذه الكلمه: وانا ماذا اقول له غدا؟ ماذا اقول له غدا؟ فيا من اشرفت على نفسك بالمعاصي، ماذا تقول له غدا؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا خلق الاحشار حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العقاء، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على نهله، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى بالنار عصانا. المشركون غدا في النار يلتهموا، والموحدون بدار الخلد سكانا. ماذا تقول لربك غدا ان وقفت بين يديه عاريا؟ اين المنصب ضاع؟ اين الجاه سال؟ اين الاموال تبدلت؟ ماذا تقول لربك غدا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فماذا تقول لربك غدا ايها المسكين؟ الى اين المصير؟ وجه لنفسك اليوم هذا السؤال: هل أنت ممن عمل الطاعة وتنتظر الجنة من الله جل وعلا؟ أم أنك مشرف على نفسك بالمعصية ومع ذلك تتمنى على الله الأماني وترجو الجنة؟ ما أقل حياء من طمع في جنة الله وهو لم يعمل بطاعة الله سبحانه. من يقوى منا على أن يقتحم حريقا هائلا شبا الآن في بيت من البيوت؟ من منا يقوى على نار الدنيا؟ ونار الدنيا أيها المسلمون والمسلمات جزء من 70 جزءا من نار جهنم. والحديث في الصحيحين قال يا رسول الله والله إن كانت لكافئة. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن نار الآخرة فضلت أي زادت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. اتقوا النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقارعها حليب. إن الطعام في النار نار وإن الشراب في النار نار وإن الثياب في النار نار. إن الطعام في النار نار وإن الشراب في النار نار وإن الثياب في النار نار. طعام أهل النار من الزقوم والجفلين والضريع. هل تعلم عن الزقوم والضريع والجفلين شيئا؟ الزقوم شجرة وضعها كأنه رؤوس الشياطين تنبت في أصل جهنم. يقول ابن عباس لو أن قطرة واحدة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامهم؟ أي فكيف بمن يكون الزقوم طعامهم؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أرض الجحيم طلعها كأنه أما الضريع فهو نوع من أنواع الشوك، يأكل أهل النار شوكة، نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض كثيرة يسمى بالضريع. قال جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا لا يسمن ولا يغني. أما الكفرين فهو عصارة أهل النار من قيح وصديد. قال جل وعلا وأنا من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه.

الطعام نار والشراب نار حتى الثياب من النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إما إلى نار وإما إلى جنة لا يعلم ما أعد فيها من كرامة لأوليائه إلا العزيز الغفار. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا ينتقضون، أنشاطهم الذهب وريحهم المسك ومجامرهم الحلوة وأزواجهم الدور العين. ويكفي أن تقف مع أدنى أي أقل أهل الجنة منزلة لتعلم قدر أعلى أهل الجنة منزلة. ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه جل وعلا فقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله تعالى: أدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء وقد دخل أهل الجنة الجنة. أسألك بالله أن تتلفظ. أدنى أي أقل أهل الجنة منزلة رجل يجيء وقد دخل أهل الجنة الجنة، فيقول الله عز وجل له: ادخل الجنة. فيقول: كيف يا رب وقد أخذ الناس نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ يخيل إليه أن الجنة ملأ حتى لا يرى لنفسه مكانا في الجنة. يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله جل وعلا له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول الله جل وعلا: اسمع، لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الرب سبحانه: لك ذلك وعشرة أمثاله معك. قال موسى: يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة. قال الله: ذلك الذين غرست كرامتهم يدي وقسمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وإن أعلى نعيم في الجنة أيها المسلمون هو النظر إلى وجه الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول الله سبحانه: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لنرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار وبيضت وجوهنا يوم تسود الوجوه. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية أبي سعيد: فيمسك الكتاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. للذين احسنوا الحسنى وهي الجنه والزياده وهي التمتع بالنظر الى وجه الله جل وعلا في الجنه. الى اين المصير؟ اما الى جنه واما الى نار. والسؤال الاخير، اذا كان الامر كذلك فمتى سنتوب؟ والجواب بعد جلسه الاستراحه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقدس اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، ايها الاباء الفضلاء، ايتها الاخوات الكريمات، ايها الشباب، متى سنتوب؟ متى سنرجع الى عذاب القلوب؟ اما ان لقلوبنا ان تخشع وان تخضع وان ترجع وان تنيب. والله ان الموت ياتي بغته، وان اقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت. فلا تزود اخي الكريم، وعجل بالتوبه، وعاهد ربك الان بين يديك ان تنيب وان ترجع اليه سبحانه، وان تمتثل امره، وان تجتنب نهيه، وان تقف عند حدوده، وان تراقب الله في سرك وعلنك وفي خلوتك وجلوتك، وان تحرص على مجالس العلم، وان تفرغ لها من الوقت والجهد والمال. فان مجالس العلم تجدد الايمان في القلب، وتحول بينك وبين معصيه الله باذنه جل وعلا، لان مجلس العلم طريق الى الجنه وطريق يبعدك عن النار. كما قال النبي المختار، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا الى الجنه. فرد وارجع وتب الى الله، وارجو الا تيأس او تقنط. فالفقه كل الفقه ان نرحب دون تشويش او تقنيط. نسأل الله ان يرزقنا الفقه والعلم. الفقه كل الفقه ان نرحب بكلام الله وكلام رسوله دون ان نوصل الناس الى حد القنوط واليأس من رحمة الله. حاشا ثم حاشا ان ييأس مسلم يعرف الله جل وعلا من رحمته ومن فضله ومن عظيم عفوه. لكن المسلم العاقل الذي يرجو الله هو الذي يدفعه الرجاء في الله الى العمل، الى التوبه، الى الاوبه. فمهما بلغت ذنوبك ايها الشاب، ومهما بلغت ذنوبك ايتها المسلمه، فلنعاهد الله جل وعلا جميعا من الان على ان نعود اليه وعلى ان نجدد له التوبه والاوبه، ونحن على يقين بانه سبحانه وتعالى سيفرح بتوبتنا وهو الغني عنا الذي لا تنفعه الطاعه ولا تضره المعصيه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ما دمت توحد الله جل جلاله فاعلم بان التوبه تدب كل كبيره وصغيره. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكني اود ان اذكرك اخي واختي في الله بان للتوبه شروطا واركانا. اول شروط التوبه ان نقلع عن المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها، ثم الندم على ما مضى. لا تباهي ولا تفاخر بانك اوقعت فلانا او بانك ارتكبت المعصيه الفلانيه، لا تباهي بذلك. ان سترك الله فاصبر على نفسك وتب اليه، فكل امتي معافى الا المجاهرين، كما قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم. الندم، والندم هو ركن التوبه الاعظم، ليرى الله من قلبك الفرقه والالم على ما مضى من افراط واسراف. ثم المداومة على العمل الصالح، المداومة على طاعة الله جل وعلا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريض بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا سدته وتبركته، ولا حاجة هي لك رضا، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ اهلنا في السودان، اللهم احفظ اهلنا في السودان وفي افغانستان وفي فلسطين والصومال وفي كشمير وطبكستان وفي فلسطين وفي طبكستان وفي الجزائر وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا يوما كيوم عاد وثمود في امريكا ومن شايعها، اللهم عليك بامريكا ومن شايعها. اللهم ان امريكا قد طغت وبغت ولا قدره للمسلمين عليها، اللهم انا مغلوبون فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر. اللهم عليك باليهود واعوان اليهود، اللهم انا نشكو اليك خيانه الخائنين وضعف الموحدين. اللهم ارحم ضعفنا واذكر كسرنا واغفر ذنبنا واغفر عيبنا ولا تهتك سترنا وفك اسرنا وتول قناطنا واختم بالصالحات اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصرنا ولا تصرحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم احفظ شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصر نساءنا وبناتنا، اللهم اصر نساءنا وبناتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء والفتن ما ظهر عنها منها وما بطل برحمتك يا ارحم الراحمين. اخوتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله للخبراء. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم. ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وامساه. واود ان اذكر هذا الجمع الكريم بين يديه بالحق الذي عليهم لله تبارك وتعالى. فانتم ترون هذا المسجد المبارك لا سيما في دوره العلوي قد اشاده اخواننا اشاده، اسال الله ان يتقبل منا ومنهم صالح العمل. فارجو ان نقف اليوم مع اخواننا وقفه رجل واحد، وان لا ينصرف احد من الاخوه او من الاخوات الا وقد ساهم لو بالقليل لانهاء بيت الله الجليل تبارك وتعالى. واسال الله ان يجعل الدنيا في ايدينا لا في قلوبنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اود ان اذكر وارجو ان نبلغ الحاضر منكم الغائب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسمنة والسهر. ان بيننا في مصر، في مصر، ومصر بلد الخير، مصر بلد العطاء بلا نزاع ولا نجامل بها ورب الكعبة مخلوقا. فإني أذكر أن التاريخ قص علينا يوما لما وقعت المجاعة في مدينة المصطفى، وأرسل طاووق الأمة عمر إلى عمرو بن العاص في مصر أن أرسل إلينا مددا من أهل مصر أو من مصر. فقرأ عمرو بن العاص في مسجده رسالة عمر بن الخطاب على أهل مصر: إن إخوانكم من أصحاب النبي في المدينة يذوقون الجوع فيطلبون منكم الموت والمؤونة والنجدة. فخرج أهل مصر بعطاء لم يعرف التاريخ له مثيلا على الإطلاق، حتى أرسل عمرو بن العاص رسالة إلى عمر بن الخطاب وقال فيها: يا أمير المؤمنين، لقد أرسلت إليك قافلة من المؤونة أولها عندك وآخرها عندي، أولها عندك وآخرها عندي. فمصر بلد العطاء، ومصر بلد الشور، ومصر بلد الخير. وأنا أعلنها لله أن أهل مصر لم يصابوا بأزمة بخل، وإنما أصيبوا بأزمة حفظ. لم يصابوا بأزمة بخل، وإنما أصيبوا بأزمة ثقة. لم يجدوا من يثقون فيه ليسلموا له أموالهم بنفس سخية وبيد معطية من ثقة. أقول يعيش بيننا في مصر العطاء، في مصر الخير، إخوان لنا وأخوات من ماليزيا وغيرها من بلاد شرق آسيا، مسلمون فقراء، منهم والله من لا يجد الطعام فضلا عن إيجار بيته. أعترف بأن أهل الفضل في المنصورة في بالذات قد وقفوا وقفة ترضي الرد وتذهل اللطف. وللأمانة فلقد قام كثير من أهل الخير بالإنفاق بالسخاء على هؤلاء الإخوة والأخوات، ولكنهم لا زالوا في حاجة إلى المزيد. فأرجو من المسلمين، وأرجو أن يبلغ الحاضر منكم الغائب عن هؤلاء الإخوة، فإننا نذكر الإخوة المسلمين في المنصورة وفي غيرها بأن يكفل كل مسلم طالبا أو طالبة من هؤلاء ليساعده في إتمام دراسته الشرعية في مصر، لينصرف هؤلاء بعد ذلك دعاة إلى دين الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعل لهذه الدعوة في قلوبكم مكانا، وأن يرقق قلوبكم لها، وأن يبحث كل واحد منكم عن هؤلاء الإخوة والأخوات. وأدلكم على أكثر طريق، فمن ذهب منكم إلى كلية الدراسات الإسلامية هنا استطاع أن يحصل على رقم الحساب، أو استطاع أن يدخل طالبا أو طالبة أو أكثر من ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم.